أفضل العبادات في شهر رمضان؟ نتساءل ويتساءل كل مسلم حريص على طاعة الله عز وجل وعبادته، ما أفضل الأعمال التي يمكن أن أطيع بها ربي وأن أعبد بها ربي عز وجل في شهر رمضان؟ والحق أن هذا السؤال ينبغي أن يشغل المؤمن في رمضان وفي غيره، فنحن مأمورون بطاعة الله وعبادته دائما. الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذا أمر دائم في جميع لحظات حياة الإنسان، لكن في شهر رمضان يستشعر المسلم أن هذا موسم لطاعة الله عز وجل. فكما أن لكل تجارة موسما، إن نام أهلها العام كله لا ينامون في موسم هذه التجارة، فكذلك شهر رمضان هو موسم الطاعات وموسم العبادات. بدا عليه من الأنوار إكليل، شهر تحاياه تكبير وتهليل، شهر عليه من الإجلال روعته، له بكل بقاع الأرض تبجيل، شهر التقى والهدى والصوم حين بدت أنواره زهقت منه الأباطيل، شهر تفتح أبواب النعيم به والتوب فيه من العاصين مقبول، الله عظمه قدرا وفضله وليس بعد كلام الله تفضيل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما أفضل الطاعات في شهر رمضان؟ قال العلماء: طاعتنا لله وعبادتنا لله قسمان، فرائض ونوافل. فأفضل الفرائض في شهر رمضان الحرص على أداء الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فلا يجوز لعبد أعطاه الله الصحة ومتعه بالعافية أن يترك الصيام وهو قادر عليه. من أفضل الطاعات في شهر رمضان تجديد التوبة إلى الله عز وجل، فالتوبة من جميع الذنوب واجبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. من أعظم الفرائض التي نتقرب بها إلى الله تعالى في شهر رمضان المحافظة على الصلاة. بعض الشباب لو سألته: هل أنت صائم؟ ربما يغضب منك وربما يظنك تشتمه، كيف تظن بي أنني لست صائما؟ لكن لا حرج عنده أبدا أن تسأله: هل تصلي؟ فيعتذر بكل أريحية أنه لا يصلي نظرا لكذا ونظرا لكذا، مع أن الصلاة أهم فرائض الإسلام، عمود هذا الدين هي الصلاة، فينبغي أن نحرص عليها وأن نتواصى بها وأن نأمر أبناءنا وزوجاتنا وأحبابنا بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الفارق بين المسلم وغير المسلم الصلاة، فينبغي أن نحرص عليها في رمضان، نتدرب عليها، فإذا انسلخ الشهر إن شاء الله وجدنا أنفسنا قد أحببناها ولا نعيش بدونها. من أوجب الواجبات في شهر رمضان إتقان العمل. أن يراعي الإنسان ضميره في عمله، من كان يغش في عمله فليترك الغش. لاحظ في شهر رمضان كثير من الناس حريص على النوافل، فلا تفوته صلاة التراويح، وصلاة التراويح سنة عظيمة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أن نحرص عليها. حريص جدا على بقية النوافل من تلاوة القرآن، وهذه أيضا عبادة عظيمة. لكن يا سادة، نحن لا نعبد الله كما نريد، نحن نعبد الله كما يريد سبحانه وتعالى. وعندنا في الإسلام فقه يسمى فقه الأولويات، بمعنى أن هذا العمل أولى من هذا، وهذا العمل أوجب من هذا، والمؤمن ينبغي أن يراعي ذلك في عبادته. فالحرص على الفرائض هو أول ما نتقرب به إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. الحرص على الفرائض من صلاة وصيام، ومن كان مقصرا في الزكاة فليخرجها. من أعظم الفرائض الحرص على إرضاء الوالدين وبر الوالدين، هذه فرائض. ربما تجد من هو حريص على صلاة القيام لكن والده غاضب عليه، لكنه مقاطع والدته. إذا كنت فعلا حريص على رضا الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي لا نقلل من شأنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. من أوجب الواجبات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل في هذا الوقت المبارك، شهر رمضان شهر مبارك، هكذا عرفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر كله بركة، كله رحمة، كله مغفرة، كله عتق من النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نسأل الله أن يعتق رقابنا أجمعين من النار. كل ليلة هناك عتقاء من النار في شهر رمضان، فلنجعل أنفسنا منهم بفضل الله عز وجل، بالتوبة إلى الله عز وجل، بأداء فرائض الله، إتقان العمل، بر الوالدين، صلة الأرحام. من الفرائض إغاثة الملهوف. من أوجب الواجبات على أمتنا في هذه الأيام إغاثة الملهوفين، إغاثة الجوعى المنكوبين في فلسطين وفي غيرها من بلاد الإسلام. هذا من الفرائض يا سادة. من استطاع أن ينقذ هؤلاء بنفسه فواجب عليه أن يفعل ذلك، ولو قصر سيسأله ربه. فمن لم يستطع بنفسه فبماله، هناك جهاد بالمال، وهناك قنوات مشروعة ومعروفة للجميع. من أراد أن يجاهد بماله وأن يتبرع بماله لغوث المستغيثين والمستضعفين والجوعى، واجب عليه أن يفعل ذلك. فمن لم يستطع فلا أقل من الدعاء، ولا أقل من أن نستقيم على طاعة الله عز وجل. هذا من أوجب الواجبات، إغاثة الملهوف. ثم يأتي بعد ذلك دور النوافل. لو جلسنا نعدد الفرائض التي تستطيع أن تتقرب بها إلى الله عز وجل في هذا الشهر لما وسعنا الوقت، لكن بعد الفرائض يأتي دور النوافل. والنوافل التي نتقرب بها إلى الله عز وجل كثيرة، من أعظمها قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حتى قال بعض أهل العلم: إن الله فرض علينا صيام رمضان شكرا لله على نعمة إنزال القرآن، لأنه قال الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني اشكروا ربكم الذي أنزل عليكم القرآن فصوموا هذا الشهر الذي أنزل القرآن فيه. فلنحرص على تلاوة القرآن في شهر القرآن، ولنتعلم ولنسمع. ونصيحتي: لا تقرأ ككل عام، بمعنى أن بعض الناس عنده أخطاء في التلاوة، وجميل أن نقرأ حتى وإن كنا نتعتع، لكن الأجمل أن نتعلم. احرص وأنت تقرأ أن تسمع، وسماع القرآن بأصوات المتقنين من العلماء والشيوخ أصبح متاحا على كل جهاز تليفون. فاستمع وتابع في المصحف واقرأ، ستتعلم العام أحكاما، وفي العام المقبل ستتحسن تلاوتك سنة ثم سنة ثم سنة، ستجد نفسك من المتقنين لقراءة القرآن. القرآن يعني نأخذه بالسماع. من أفضل النوافل قيام رمضان، صلاة التراويح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صل مع الإمام في المسجد إن استطعت، واحرص على أن تختم الصلاة مع المسجد، لا تتركه وتنصرف في وسط الصلاة حتى تكتب لك الصلاة كاملة إن شاء الله عز وجل. احرص على ذلك قدر المستطاع. من كان عنده عذر والله تعالى كريم، أما ما دمت لا عذر لك فاصبر نفسك وجاهد نفسك. مجاهدة النفس نحن بها نعبد الله، بغير مجاهدة للنفس لا نستطيع. فنحرص على القيام، وإن فاتنا صليناه حتى في البيت. ووقت صلاة القيام في حق الرجال والنساء والأطفال والجميع من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر، وقت ممتد، هذا كله ليل نقوم فيه الليل إن شاء الله عز وجل. قالوا كذلك: من أفضل النوافل التي بها نتقرب إلى الله تعالى في شهر رمضان الصدقة، صدقة التطوع وإطعام الجوعى وإطعام المساكين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. يعني لو أنك مع إفطارك لنفسك بحثت عن مسكين فأعطيته وجبة، أو بحثت عن أسرة فكفلت إفطارها في هذا اليوم، فلك مثل أجر صومهم من غير أن ينقص من أجرهم شيء. وربنا سبحانه وتعالى كريم، يحب منا أن نتراحم، ويحب منا أن نطعم المساكين. واخلص النية لله عز وجل، أخلص النية لله تعالى في ذلك لتكون مع الأبرار. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجعلنا من هؤلاء بفضلك وبرحمتك. رمضان مدرسة ربانية، مركز تدريب يفتح أبوابه كل عام 30 يوما، لنتدرب فيه على الطاعة، لنخرج منه وقد تعودنا الطاعة وأحببناها وألفناها، فنخرج من رمضان أفضل مما دخلنا، أفضل وأكثر حرصا على الصلاة، أكثر حرصا على طاعة الله، نخرج منه وقد غفر الله عز وجل لنا. أيها الإخوة، لا نبالغ إذا قلنا نحن سنخرج من رمضان بما أردنا. بمعنى، من كان كل هدفه من رمضان أن يتابع الفنان الفلاني والمسلسل الفلاني والبرنامج الفلاني ونلهو ونلعب حتى تمر الأيام وتنقضي، هذا حظه من رمضان. من دخل رمضان بنية أن يخرج منه وقد غفر الله له، الله عز وجل كريم سيعطيه ذلك. فلنحدد هدفنا، ماذا نريد؟ كل واحد يسأل نفسه: ماذا أريد من شهر رمضان؟ وأنت كما تريد. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر ما أقامك فيه. فلنرفع همتنا، عندنا خلق في الإسلام اسمه علو الهمة، يعني خلي همتك عالية. هناك همة أعلى من هذا، رضا الله، مغفرة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. معناها إن الشهر فيه أبواب للمغفرة، الصيام والقيام وقيام ليلة القدر وغير ذلك، فإذا دخل الإنسان وخرج بحمل ذنوبه كما هو فما استفاد من رمضان شيئا. فلنحدد أهدافنا حتى نخرج من رمضان بما أردنا إن شاء الله عز وجل، وكل ذلك بعون الله. ولذلك لنعلم أننا لن نستطيع أن نصوم ولا نصلي ولا نفعل لا طاعات فرائض ولا طاعات نوافل إلا بعون من؟ إلا بعون الله. الله علمنا أن نقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا من تقديم الغاية على الوسيلة. فغايتنا العبادة ووسيلتنا الاستعانة بالله عز وجل. ولذلك علمنا دبر كل صلاة أن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، له الحمد في الأولى والآخرة، هو الذي يوفقنا للطاعات. ولذلك علينا أن نلجأ إليه ونقول له يا رب أعنا على طاعتك، يا رب لا تطردنا من بيتك، يا رب أعنا على الصيام، يا رب أعنا على القيام. نستعين بالله عز وجل ونجدد التوبة لله سبحانه وتعالى ونرفع همتنا، بفضل الله عز وجل سيوفقنا لطاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر أهل الحق في السودان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم إنهم جياع فأشبعهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم وسع أرزاقنا، اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اشف مرضانا أجمعين، وارحم موتانا أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. واغفر يا رب للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وأقم الصلاة.